هل من مزيد دفت من دساتي أمم العدد كالماليزي ثلاث سنين من يوم ما حنا بدينا جرينا وتحدينا وقوتنا حنا عدينا وعلى أرجل كل فيكم سوا جانب حنا وطلينا جلادين نلقب لكن قول لي انت مين سنين جروبي غني وانت يا حمر تتعلم وتحط ايزك من يوم ما تسمع فني لاني لو نوت عليك ونوت على كلاب جروبك ما بيفيدك لونك ولا يفيدك الميت اسلوبك دوبك دوبك احذر لو البركان هاج نحلكم شاق عارف اطيازكم لد لساني فرق بكم طاق حبال الشنق لرسكم سايد الساق على هذا الملك اللي نسي اني تاج هالمكان للضدة وجو وقت الاشتياح تضربني اصوات النياح اللي اسمعها ورايا بعد حربي والكفاح المحضر معي وباح اخالف تيار الرياح وامشي وانا واثق دائما في دورو بالنجاح راحت على المعقدة مزبي في كساها الدافي تنقذني بعد ما ربيتك واكلت من لحم الدافي غصب عنك وعن امك صوتي هز راسك يا رمة سوق علينا الهيامة ومسول وهذا البشلقة تنبح تنبح هوك ما نحضر ما نسمع منك كلمة واكبر دليل اسلوبك اللي بكل سهولة احرق ايدي اليمنى وبينونا ياكل من قحبة فيكم قالها هاتوني من قبل الغلط حنا نصطيكم يا دي ساجد الرجال حاولوا قرب صبنا كل من قرب البركان كان على نفس جنا ترتعش الابدان من وحشيتنا برصوتنا ولسه ما خلق ربي من يقدر يتحق يعني انا وبعد الطوفان انا نرزق فينا ودي السفلي هالمجادف لو باغطي زكاري ما اجيبك زي ما انت عارف شايف انك تتحقق ومسوي انك تمون ممحون تبغى لك فرحه اللي يطيزك يا قلبي والف يا خساره ويا حسافه انت عافى على الرب يلي عايش دور الحراف سكوت تبغى شوف اللي ينقذنا شايف انت كيف صرنا حنا منا ما بتعدي لو بجيلك بخليلك نهارك ليلك يحليلك وانت تفكر تتحدانا الكل من جانا لعب معانا ولا يقولي بتحدانا ما لا غير الإهانة ما بتفيده هي استعانة ولو كان هو سلطان زمانة بنغير الأزمان ونخلي عليها وابيها ونمحيها ما علي فيها وش فيها القحبات تتفلت الظاهر تبي زب بيجيها من يوم ما تسمع صوتي غصب ترفع التحية فلكين وببقى أنا في الراب قطف ولادية مكاوي عيال مكة Volcano Rap عربي دوت كوم